المختصر في تفسير القرآن الكريم، تلاوة الشيخ القارئ محمد صديق المنشاوي، قراءة التفسير ياسين اللحياني ورياض عاشور، إنتاج مركز تفسير للدراسات القرآنية. سورة الشرح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك؟ لقد شرح الله لك صدرك فحبب إليك تلقي الوحي. ووضعنا عنك وزرك، ثم خففنا عليك ثقل هم الدعوة والتبليغ فشعرت بسهولتها. الذي أنقض ظهرك. بعد أن كانت ثقيلة عليك وكنت تشعر بثقل أمانة التبليغ. ورفعنا لك ذكرك. وأعلينا لك ذكرك، فقد أصبحت تذكر في الأذان والإقامة وفي غيرهما. فإن مع العسر يسرا. فإن مع الشدة والضيق سهولة واتساعا. إن مع العسر يسرا. إن مع الشدة سهولة واتساعا. إذا علمت ذلك فلا يهولنك أذى قومك ولا يصدنك عن الدعوة إلى الله. فإذا فرغت فانصب. فإذا فرغت من أعمالك وانتهيت منها فاجتهد في عبادة ربك. وإلى ربك فارغب. واجعل رغبتك وقصدك إلى الله وحده. إنتاج مركز تفسير للدراسات القرآنية.